السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية طلابي في كل مكان. نستأنف معاكم الدرس 17 من دروس العلوم الإسلامية للفصل الدراسي الأول، وهو بعنوان آداب المجالس. تعرفنا الدرس الماضي على أهمية المجالس، وتعرفنا على أنواعها، وتكلمنا أيضا عن ثلاثة آداب منها، اللي هو الأدب الأول، اختيار المكان المناسب، والاستئذان، ومراعاة أدب الحوار. وبقي لنا الحديث عن أدبين آخرين من آداب المجالس، ألا وهما التسليم والجلوس في المكان المناسب، وكذلك ختم المجلس بالدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونختم الدرس اللي هو بالضوابط الشرعية للمجالس إن شاء الله. وقبل أن نبدأ باستئناف آداب المجالس، بنذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعات الواتساب الخاصة بمجلس العلوم الإسلامية حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد لكم. وكل المادة مجموعة لكم بأسئلتها الوزارية للدورات السابقة في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية، مطبوعة ومتوفرة في كافة مكتبات المملكة، والحمد لله. ننتقل الآن للحديث عن الأدب الرابع من آداب المجالس، ألا وهو التسليم والجلوس في المكان المناسب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. الاستئناس بمعنى الاستئذان من صاحب البيت، وتسلموا على أهلها، هذا هو الشاهد، التسليم. وطبعا تحية الإسلام، السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلما زاد وكلما فكلما اكتسب أجرا وثوابا عند الله. إذن من آداب المجالس التسليم والجلوس في المكان المناسب. طبعا في عندنا مجموعة آداب بتندرج تحت النقطة الرابعة أو الأدب الرابع، اللي هو بإلقاء التحية على الحاضرين. هذا طبعا صار شيء معروف، ويجلس في أقرب مكان فارغ، هذا هو الأدب الأول، يجلس في أول مكان فارغ. هذا إيش؟ ممكن نخليها ألف. نعم، يجلس في أقرب مكان فارغ وما يزاحم الناس، وهذا هو الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه الشريف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مجلسا كان يجلس حينما ينتهي به المجلس، يعني يجلس في أول مكان فارغ، وهذا يدل على التواضع، وهذا يدل على حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة صالحة لنا. ننتقل الآن إلى الأدب الذي بعده، ألا وهو: ولا يزاحم الجالسين في أماكنهم ولا يتخطى رقابهم. يعني ما يزاحم مع الناس، ما يضيق على الناس، ما يجلس بين اثنين ويضيق عليهم المكان. وإذا كان الجلوس على الأرض فيجلس عند أول مكان فارغ وما يتخطى رقاب الناس كما يفعل بصلاة الجمعة، وهذا تكلمنا عنه في دروس السابقة. فإذا هذا هو الأدب الثاني من آداب اختيار المكان أو التسليم. طيب ننتقل الآن إلى الأدب الذي بعده، وإذا لم يجد مكانا يعني فارغا يجلس فيه، فعلى الجالسين أن يفسحوا له. يعني إذا هو ظل ماشي في داخل المجلس وما حصل مكان فارغ، هنا يجب على الحاضرين أن يوسعوا له عن طيب نفس، وهم راضين عن هذا الفعل، لأن الله عز وجل هو الذي علمنا هذا الأدب، والله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. يعني إيش؟ يعني زيحوا، يعني أو إنه اتوسعوا. فافسحوا يفسح الله لكم، الله عز وجل يبارك لكم في هذا المجلس. فبدل المجلس ما يتسع لمئة، ممكن إنه يتسع لمئة وعشرين أو مئة وخمسين شخصا. فهذا هو الأمر الإلهي، لأنه في عندك بعض الناس ممكن يأخذ مكان ونص، والثاني اللي جنبه ممكن يكون ماخذ مكان ونص، فهذا الفراغ الذي بينهما ممكن أنه يجلس فيه واحد، فمفروض أنهم ما يكونوا أصحاب لؤم، وأيضا لازم يجلس هذا الشخص اللي ما وجد مكان للجلوس. إذن هذا هو الأدب الثالث من آداب المجالس، وإذا لم يجد مكان يجلس فيه فعلى الجالسين أن يفسحوا له. الأدب الرابع، طبعا إذا قام أحد الجالسين من مكانه لحاجة طارئة ورجع فهو أحق بمجلسه. يعني المفروض يكون عندنا بهذه النقطة أو بهذا الأدب روحا رياضية، بحيث أنه لو وجدنا مكانا فارغا وجلسنا بهذا المكان الفارغ، وبعد 5 دقائق إجا صاحب المكان اللي يمكن راح على الحمام يقضي حاجة، أو راح يرد على مكالمة في الخارج، فإذا جاء صاحب المكان فالمفروض أن نقوم له، إلا إذا هو إيش يتنازل عن مكانه، لأنه أحق بهذا المكان من غيره، لأنه هو الذي حجزه أولا وهو الذي كان فيه أولا. إذن هذا هو الأدب الثالث. طبعا هاي شباب الأحكام فهم، لأنه لو جاء عليها سؤال مفروض أنك تجاوب عليها. الأدب الذي بعده اللي هو: فإن طلب منه تغيير مكان جلوسه فعليه أن يستجيب. يعني إذا حكى لك صاحب البيت: والله إذا سمحت ممكن تغير مكانك، لأنه مكانك غير مناسب، لأنه أنت جاي مقابل الباب، فكل ما أفتح الباب فممكن إنك تنظر إلى الناس اللي هم موجودين في داخل البيت، فعلى الشخص الذي قيل له ذلك مباشرة أن يستجيب لصاحب المجلس أو صاحب البيت، ويكون عنده يعني روح رياضية، وما يأخذ على خاطره بشيء، لأنه هذا من الأدب الذي علمنا إياه الإسلام، لأنه ممكن المكان اللي أنت اخترته لنفسك غير مناسب لصاحب المجلس أو غير مناسب لأهل البيت، فلازم أنك ترد على صاحب المجلس مباشرة، وإنك تجلس في المكان الذي خصصه لك. فإن طلب منه تغيير مكان جلوسه فعليه أن يستجيب. لماذا؟ لمصلحة متعلقة به أو بصاحب المكان كما بينا قبل قليل. وأيضا ممكن أنه يحكي له: والله في إمكانية أنك تجلس هذا الحج أو هذا الرجل أو هذا العالم أو هذا الشيخ مثلا، فمفروض أنه أيضا يستجيب لصاحب المجلس ويجلس غيره مكانه، مثل أهل العلم والعلماء. ومن الأدب أيضا أن يقوم الإنسان بتكريم أحد الداخلين وإجلاسه في مكانه. يعني لو دخل رئيس أو شو اسمه أو زعيم أو مثلا عالم أو مثلا وزير أو مثلا إنسان محترم بين الناس، فمن الأدب الذي علمنا إياه الإسلام إنه الإنسان يجلس هذا الإنسان المحترم، وإنه يقدمه بالجلوس على مكانه هو، احتراما لأهل العلم واحتراما لأهل الرأي والناس المحترمة والناس المشهورة بين الناس. أيضا من أداب المجالس: ومن حضر متأخرا لا يفرق بين الاثنين إلا بإذنهما. يعني لو دخل الإنسان متأخرا إلى المجلس ووجد مكانا فارغا بين اثنين، فمفروض أنه ما يجلس إلا لم يستأذن منهم الاثنين، لأنه قد يكون بينهما كلام خاص، فمفروض أنه يستأذن، فإذا أذن له شو اسمه جلس، وإذا لم يأذن له قال: والله معلش إحنا قاعدين نحكي في يعني موضوع خاص، فمفروض أنه يبحث عن مكان آخر بكل أريحية وبكل روح رياضية. فقد يوجد سبب ما أجلسهما بجانب بعضهما، ممكن يكون بينهم موضوع خاص، أو ممكن يكون بينهم مثلا صفقة، ممكن يكون بينهم موضوع عائلي، موضوع اجتماعي، موضوع سياسي، موضوع ديني، فمفروض أنه إيش ما يجلس بين اثنين إلا لما يستأذن منهما. كل هذه الأداب علمنا إياها الإسلام حتى أنها يكون المجالس لها أثر طيب على الناس. وفي نهاية المجلس لا ننسى ذكر الله، فقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نختم المجلس بدعاء يسمى كفارة المجلس. ما معنى كفارة المجلس؟ يعني الذي يمحو خطايا التي ارتكبت في داخل المجلس بغير قصد. فإلا الواحد زل، إما الواحد ممكن أساء الأدب مع الغير، ممكن واحد على صوته، ممكن الواحد أنه كان احترامه للناس قليل، ممكن واحد اغتاب بعض الناس في المجلس بغير قصد. فكل هذه الأشياء يمحوها الله ويغفرها الله لأهل المجلس إذا قالوا هذا الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أو يقول بصيغة المفرد: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لماذا يقول هذا الدعاء؟ ليمحو به ما وقع في مجلسهم من خطأ. هذه هي كل يا شباب كل ما يتعلق بأداب المجالس. بقي لنا المحور الأخير من محاور الدرس، ألا وهي ضوابط المجالس. يعني المجالس في الإسلام مسموح فيها، ولكن لازم إذا جلسنا مع بعضنا أن نراعي هذه الضوابط التي وضعها لنا الإسلام. أول حاجة أن تكون مجالسنا في المباحات، يعني فيما أباح الله سبحانه وتعالى لنا، بحيث ما تكون في معصية الله أو ارتكاب المحرمات، وما تهدف لإيذاء الناس، وما يكونش فيها أيضا هذه المجالس تآمر على بعض الناس، أو يكون فيها غيبة أو نميمة أو سخرية من الناس. هذه الشغلات لازم نراعيها، ولازم أنه نتزم فيها بمجالسنا. الأمر الثاني اللي هو مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالطعام والشراب واللباس وغض البصر. مفروض الطعام يكون حلال والشراب المقدم يكون حلال، ولا بد من ستر أو لبس الملابس اللائقة في عند الاجتماع مع الناس في هذه المجالس. ولازم الإنسان يغض البصر، بحيث أنه لو وقع بصره على شيء من العورات أو شيء مما يعني يكره النظر إليه، مفروض أنه يصرف ببصره عنه. آخر ضابط من هذه الضوابط وجوب، هذا حكم شرعي، حفظ الأسرار. فحفظ الأسرار الحكم الشرعي فيه أنه واجب، يجب على من جلس بهذا المجلس. ليس بالضرورة أن ينقل كل ما قيل في هذا المجلس، فليس كل شيء يقال ينقل، وخاصة إذا أمنوه الناس على أسرارهم، فيجب عليه أن يحافظ على أسرار الناس، فهذه أمانة. وقد قيل إن المجالس أو المجالس بالأمانة، يعني يجب على الشخص أن يلتزم بالأمانة فيها وحفظ أسرار الناس فيها، وعدم نشر أسرار الناس إلى الآخرين. إذا كان في المجالس هذه الضوابط، كانت إيش؟ كانت المجالس فيها خير وفيها بركة وفيها اجتماع على طاعة الله، والله عز وجل يحب منا أن يكون أو أن تكون الأمة وأن يكون الناس متوحدين ومتحدين كالبنيان المرصوص. قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا كل ما له علاقة بدرس آداب المجالس، وبهذا نكون قد انهينا الدرس. ننتقل الآن لاستعراض الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما تم شرحه في هذه الحصة. السؤال الأول سؤال اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال: دعاء ختم المجلس. الآن أعطانا أربعة أنواع من أنواع الدعاء، ما هو الدعاء المخصص لختم المجلس؟ طبعا الدعاء مش مطلوب منك حفظه، لكن لازم تكون عندك يعني عندك قدرة أنك تميز الأدعية عن بعضها البعض. هل هو: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره؟ خطأ. هذا الدعاء طبعا نحن نقوله في إيش؟ استفتاح الصلاة. استفتاح الصلاة الصلاة، فهذا طبعا غير صحيح. هذا لا يقال عند ختم المجلس. هل يقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي؟ هذا طبعا خطأ، لأنه هذا الدعاء يقال عند الخروج من المنزل، وهذا راح يمر معنا طبعا بالفصل الثاني عند درس الأذكار. جيم رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، خطأ هذا يقال عند دخول المسجد، وهذا راح كمان يمر معنا في درس الأذكار بالفصل الثاني. هل هو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك؟ نعم صحيح. فالجواب الصحيح هو الخيار الدال. سؤال الثاني باء، من الضوابط الشرعية للمجالس حسن الاستماع والاحترام الرأي الآخر ولا حفظ الأسرار ولا اللي هو اختيار المكان المناسب؟ طبعا حسن الاستماع واحترام الرأي الآخر واختيار المكان المناسب هذه كلها آداب، كلها آداب المجالس، وقد مرت معنا قبل قليل. هو الآن مطلوب منك الضوابط التي الشرعية للمجالس، ولم يطلب منك آداب المجالس. فالجواب الصحيح هو يبقى اللي هو الخيار جيم، حفظ أسرار المجالس. إذا الخيار الصحيح هو الخيار جيم. طيب السؤال جيم، أدب المجلس الذي يشير إليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هاي الآية تابعة لأي أدب من آداب المجالس اللي مرت معنا قبل قليل؟ هل هو إلقاء تحية الإسلام على الحاضرين؟ لا، هاي الآية ما بتدل على إلقاء التحية. هل هو عدم التفريق بين الاثنين في المجلس إلا بإذنهما؟ ما أشارت الآية إلى هذا الأدب. الاستئذان عند الدخول على المجلس وعند الخروج منه، ما ورد بهذا الآية هذا الخيار؟ هل هو التوسعة لمن دخل المجلس ولم يجد موضعا يجلس فيه؟ نقول نعم، هذا هو الجواب الصحيح لقول الله عز وجل تفسحوا في المجالس، يعني وسعوا لبعضكم البعض إذا دخل أحدكم المجلس ولم يجد مكانا يجلس فيه. عفوا. السؤال دال، الحكم الشرعي لحفظ أسرار المجلس هل هو واجب مستحب مندوب مباح؟ مر معنا قبل قليل حكم حفظ الأسرار واجب، وهذه أمانة يحاسب عليها الإنسان، فحافظوا على أسرار مجالسكم. السؤال ها، الأدب الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، من آداب المجالس هو اختيار المكان المناسب للمجلس؟ الجواب لا، طبعا غير صحيح. هل هو حفظ أسرار المجلس؟ هذا طبعا يعتبر من الضوابط وليس من آداب المجلس، فلازم نفرق يا شباب بين الآداب وبين الضوابط. هل هو التسليم والجلوس في المكان المناسب؟ نقول نعم، هذا اللي هو الأدب الرابع اللي مر معنا قبل قليل، ومن ضمن الآداب الفرعية المتفرعة من هذا الأدب اللي هو إيش؟ عدم التفريق بين اثنين إلا بإذنهما. هل هو مراعاة أدب الحوار والحديث في المجلس؟ هذا الحديث لا يدل على اللي هو مراعاة أدب الحوار أثناء الحديث مع الناس. سؤال واو، إذا قام أحد الجالسين من مكانه لحاجة طارئة ورجع فهو أحق بمجلسه الذي كان فيه، نعم ولا لا؟ نقول نعم، هذه من ضمن الآداب التي ينبغي على الناس أن يراعوها، وتكلمنا في الدرس أنه مفروض يكون عندك روح رياضية لتقبل هذا الشيء، وما تأخذك العزة بالإثم، وما أن الإنسان يغضب لأجل هذا الشيء، لأنه هو صاحب المكان وهو أحق به من غيره، حتى وإن يعني ترك المكان لبضع دقائق وعاد إليه فهو أحق بمكانه منك، إلا إذا هو عن طيب نفس اتنازل لك عن المكان اللي هو كان فيه. فإذا الجواب الصحيح نعم. السؤال الثاني سؤال مقالي، للمجالس ضوابط شرعية ينبغي مراعاتها، بين ثلاثة منها. ما فيش غير أصلاً ثلاثة ضوابط لها. الضبط الأول أن تكون في المباحات، الضبط الثاني مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالطعام والشراب واللباس وغض البصر، والثالث حفظ الأسرار. ختاما نختم حصتنا لهذا اليوم بسؤالين اثنين. سؤال الأول سؤال موضوعي والسؤال الثاني سؤال مقالي. سؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال: الدعاء بي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هو من دعاء استفتاح الصلاة؟ الجواب خطأ. من دعاء دخول المسجد؟ خطأ. من دعاء كفارة المجلس؟ نعم، هذا الدعاء يقال عند كفارة المجلس، يعني عند ختام المجلس، حتى يمحو الله عز وجل ما ارتكب أهل المجلس من أخطاء ومن زلات. هل هو دعاء الخروج من المسجد؟ خيار صحيح غير صحيح وخيار بعيد كل البعد. فالجواب الصحيح هو دعاء كفارة المجلس. السؤال الثاني سؤال مقالي: من آداب المجالس ختمها بدعاء كفارة المجلس، لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب في ذلك؟ عفوا، السؤال: من آداب المجالس ختمها بدعاء كفارة المجلس، يعني هو نعم هو يريد السبب في ذلك، علل ذلك، لماذا تختم المجالس بدعاء كفارة المجلس؟ في عندنا سبب واحد فقط، اللي هو ليمحو الله عز وجل بها أو به أو يعني بهذا الدعاء ما وقع في مجلسهم من خطأ. وبهذا نكون والحمد لله رب العالمين قد أتممنا الشرح الوافي والمفيد والبسيط لكم للدرس 17 من دروس العلوم الإسلامية المتعلق بأداب المجالس. ألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى في الدرس 18. كونوا معنا وتابعونا، ألقاكم على خير، وإلى أن نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.